ليخلصهم من فتن الاحتراب وظلمة الاكتئاب والاغتراب وليخصصهم بمنح الاغتراب. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله والأصحاب الأنجاب الذين تلقوا القرآن من النبي غضا رطبا ونقلوا إلى سلسل عذبا. حمدا نرجوه به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان والاستماع إلى القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. ارحمنا بالقرآن العظيم وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فاستجلاء لسياق المتابعة وتقريبا لمواصل الوصل فيما انتهينا إليه من تدبر آية الشق الثاني من مقطع النداء الذي هو أول مقاطع ثلاثة تشكل لباب السورة وأم موضوعاتها. الشق الثاني من مقطع النداء الذي عنوناه بحديث القرآن عن بني إسرائيل، لأن الشق الأول تولى حديث القرآن إلى بني إسرائيل، خطاب من الله إليهم بنداء مباشر، وهذا خطاب تقريبا التفات إلينا ليحدثنا عنهم، ابتداء من قول الله أفتطمعون يؤمنوا لكم إلى قول نهاية النداء وابتداء قوله تعالى ويجي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يعني الشق على امتداد، يعني استغرق واستوعب ثلاثة أرباع، يعني حجب إلا ربع، ما يدل على قيمة هذا الخطاب من الله إلينا عنهم. أفتطمعون التلتفات، كما كان يقول لهم يا بني إسرائيل الآن أفتطمعون. وسنقف إن شاء الله عن رسالة في هذا الشق التي هي رسالة تحذيرنا من قفو الأثر الرديء الفاسد، رسالة الهداية. وقبل أن أذكر بلمح النظم الذي يغطي مضامين هذا الشق المتبقي من هذا الشق بعناوين ملخصة مقربة على حد الضم، أي الاختصار الذي لا يسيء بحسب اجتهادنا المعاني المراجعة لله تبارك وتعالى في خطابه وكتابه. قلت انتهينا بهذا الشق الذي يتم القرآن فيه بتجلية مزاحم أهل الكتاب ومداعيهم ما يدعونه، جلاه في مقالات وقالوا تمسنا النار، وقالوا ورد القرآن على هذه المزاحم التي تترجم عن معتقدهم المؤطر لمسالكهم في إفصاح عن ثلاثي الفتنة الذي كررنا التذكير به والذي هو مرتكز رسالة التحذير إلينا، وهو الاجتراء في غير محل الجرأة. والافتراء على الحق، الافتراء على المحارم، والافتراء على الحق. ثم الافتراء بمعنى توسد بالاجتراء والافتراء لنيل مكاسب وضيعة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا جرأة أن تزور نص الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله، هذا افتراء على الله أكثر من مجاولة. قد تزور ولكن لا تدعي تقول هذا هو كلام الله وكتابه. ليش كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لتشتروا به ثمنا قليلا، شيء تضيف، أسوأ تضيف، أسفه تضيف. قلت لما جلل القرآن هذه المداعي وبين محورها، هي خمسة ولكن تتمحور عند إمعان النظر في مدعى خطير، وهو دعاءهم التمسك بكتابه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي على رسول الله الخاتم في الرسالة الخاتمة، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، مع العلم أن ما أنزل إليهم جاء القرآن مصدقا. وهذه من دلائل نبوءة رسول الله تصديق ما في هذا الكتاب لما عنده في أصول الاعتقاد، في أمهات الأخبار، في الحديث عن الأنبياء. حتى إنه قلت أن معجزة العلم في القرآن بالنسبة لأهل الكتاب تقوم مقام معجزة البيان بالنسبة لفصحاء العرب، بالنسبة للعرب. قلت هذا المدعى الذي تشبت بكتابهم مقتضاه اتباع ما في الكتاب، لأنه لا يفهم معنى للتشبت بغير متابعة. وجدنا متشبت بالكتاب ولكن ما هناك أثر يدل على هذا التشبت، أقول هذا مدعى باطل. فكان أن فضح القرآن هذا المدعى من جهات، ولكن هنا فضح تولى مسألة نبذهم للكتاب، كتابهم والكتاب الخاتم المصدق، وتوليت وجوههم قبل السحر وصناعته، مع العلم بأن في كتابهم في غير ما سفر وإصحاح النص على جريمة فاعل السحر، وبين أنه كفر وشرك. سفر التثنية في الإصحاح 18، وسفر اللاويين في الإصحاح 20 وغيره. فكيف يجوز القول بالتشبج بالكتاب وأن تناقض للكتاب في يقينياته ومجلاه؟ لذلك يقول القرآن مقدما موطئا لهذا اللون من الوان الافتضاح، هذه الفصيحة أم قبائح اتباع السحر ونبذ الذكر، السحر الذي يقوم على تمويه وخداع وإراءة الباطل في صورة حق، والذي يقصد منه غاية الإضرار والفرقة وما إليها مما سنذكره إن شاء الله ونشير إليه. ومنطلقه الاعتقاد الباطل وتنية تعلق ما بأشياء باطلة، وسيجيون الكشف عن الغرض والباعث من وراء هذا اللون من الوان التشبه بالسحر بدل الذكر. وطأ القرآن لهذه المسألة بحديث مختصر عود على بدء تذكير ما بالكتاب وما نزل إليه، لأنه من الرجوع إلى القصد الأساس الذي وضفت له كل هذه المقاصد، وهو بيان عظمة الكتاب الخاتم وأنه نزل للهداية، تنويه بالذكر. فهي جاء قبل الحديث عن واتبعوا ما تتلو الشياطين، لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلى الشياطين. تابعوا معي اليوم حفظ السياقات ضروري لفهم النظم وأسراره. لماذا هذا التمهيد بهذا؟ قلنا فيه تذكير ما بالكتاب ووجهته والتناهي عليه في ثلاثي التصدير، هو علو مصدره وكمال جوهره وتميز أثره. كتاب هذا هنا هو مقصد الصورة، أن تجلي الكتاب في علو مصدره الذي هو الله لقد أنزلنا إليك، ده بضمير العظمة، فهو منزل من فوق، يعني الفوقية لا يمكن نقص من الفوقيات كل مسافة، فإن تعرف أن هذا إنزال شرف. القرآن يعني يستعمل الإيتاء والإنزال من فوق في المسائل التي يكون فيها قوة وعلو. لقد أنزلنا إليكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد، مبقاوش ماشيين معه فقط الدلالة الحرفية، يقول سيدي الله جبت علمين أن الحديد كان في كواكب ثم نزلنا على حجم ما ذهب إليه بعض القائلين به الإنجاز العلمي. أنزل لكم من الأنعام اليد العليا خير من اليد السفلى، وقد لا يعطيك الواحد من يدها مطلقا. هذه المسألة هذه تخرج إما على صورة بسيطة في العطاء كانت ثم تجوزت، وقال انت كانك اللي بيقبط من عندك الزيدي الفوق وانت اللي بتعطي يدك لتحت، ما صحش الخبر ان اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المنفقه والمعطيه وصاحبه المنه اعلى من السافله مهما كانت، حتى ولو موه عليها واخذتها من فوق تحت اي عناوين تزوير فيد سافله خير من اليد السفلى. وبجانب من تعول، لماذا؟ لانه يقبل منتك وهو الأولى بها وبعصائك. ولقد أنزلنا إليك، وهذا الخطاب مع أنه أنزل القرآن للناس كلهم، تخصيص بالخطاب فيه مواساة رسول الله، لأنه إذا أنا مادج ممن بعث إليهم غاية في السوء، غاية في العناد، غاية في الكنود والجحود، يعرفونه كما يعرف لما جاءهم ما عرفوه كفروا، فلا بد من مسح على قلب رسول الله. ولأن في هذا اللون من ألوان المسح الإلهي بين قوسين حتى لا يتهم من الحرفيون، نوع من الترويج الرحمي فيه تقوية لعظمة رسول الله، شد أنا بعظمتي لقد أنزلنا إليك، اختيارنا لك منزل عليه آيات بينات في نفسها، فهي في جوارها غنية عن الدليل، دليل فيها، يعني هذه جحود من يجحد، هذا عدم حصول الأثر في المتلقي من أمثال هذا الصنف المذكور هنا، ويكفر بها إلا الفاسق، لأن الفاسق منحرف بزاوية غير محدودة، خروج كلي، المتمرد غاية، تجاوز الحد في الخروج من فسق. وإذا لاحظ حين أراد أن يعرف الهوام والحشرات والدواب التي تمحضت للسر وتكرر من الأذى، قال الفوشقات الخمسة يقتلن في الحل والحرم، الفأر والعقرب والحجاج والكلب والعقور إلى آخره، والحية على قلب تمحضت، يعني ما يجي منها الشر. يقول فويسقات، يعني ما فويسق الصغراء لأنها غير مكلفة، جاءت صغر. الفاسق وأل للكمال كما هو من معانيها، والفاسق مستحق لهذا الاسم وصفا، ما يكفر بهذه الرسالة ويجحد بيناتها إلا الفاسق. أنا في المحل مانع، ماشي كان عطل في الفاعل ولكنه علة في القابل، علة في القابل هي فسقه. ثم قد يقول قائل هذا الفسق من هؤلاء، وإن جلاه القرآن قبلا فنعيد إليه، فجلاه بجملتي الشرط، جملتي الشرط الموجنة بالبدار والمعلمة بالتكرار والاستمرار. نحترق لنا الفسق جاء فعلا أو معصية أو انحراف مرة، لا لا، جاء كبيرا وتكرر، كبيرة وتقررت، بل وصلت إلى أعتام يقول يسمونها الافتراء والاجتراء والاجتراء، ومن من عناوين الفسق والانحراف عن الصراط. يقول القرآن أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهذيك أوج ما اشتغل بها المواربون، فيما كمن قال إن آوى أصلها أو ففتحت خفيفا أو كلما، أي الذين فسقوا وكلما عاهدوا عهدا، لأن أو تجيء في محل العطف بالواقع في محل الواو لابن مالك وربما عقبة الواو. وكلما فسقوا جمعوا بين الفسق وبين تكرار النبذ للعهود البينية، العهود الربية والعهود البينية، الربية ما كان بينهم وبين الله، والبينية ما كان بينهم وبين بعضهم، وسبق لنا جملة منها. كلما عاهدوا عهدا، عاهدوا الله عهدا نبذه فريق، كلما عاهدوا بعضهم بعضا، فمتعلق المعاهدة محذوف ليعم عاهدوا عهدا أيا، المعاهد محذوف، لما عاهدوا الله نقضوا، كلما عاهدوا بعضهم نقضوا، بل أكثرهم لا يؤمنون بحرمة العهد ولا بخطورة النبذ ولا ما يترتب على الاثنين. هنا الإيمان شرط الهجدة في هدى للمتقين الذين يؤمنون، أكثرهم لا يؤمنون. وقلنا هنا جاءت جملة الإضراب لدفع توهم أن الفريق، أن الفريق يدل مقلل للمندرج تحته كناقل فريق منه، الفريق اسم يقع على الكثير والقليل، ولكن ما كان يهم القلة جاء بل أكثرهم. لا تدريس الفريق طائفة قليلة، بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم يقول القرآن ولما جاء، هي عطف جملة شرط أخرى بلما الموجنة للبدار، عندما بمجرد ما، ولما جاءهم رسول من عند الله. إذن كان القرآن يقول هؤلاء جروا مرضوا على الانحراف فسقا، وتقرر منهم النبج للعهود، صارت كلمة عهود منهم شنشنة نعرفها من أخزم كما تقول العرب، شنشنة دأب وجيجان معروف منهم، فكان لا تكتريت أيها النبي هذا اللون من الوان الموقف من هؤلاء، فإنها جروا على مألوفهم وحجيهاتهم، رفعوا الحرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن كأنه قصر في إبلاغهم، لأنه كان هذا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به الحرج أحيانا أن يتودد، وهذا التودد منه في مقام البلاغ ليس تملقا أبدا حاشاه ولا مداهنة، إنما الملاينة المطلوبة التي علمناها حتى في المواقف التي تبدوها كأنها مواقف العزة من الداعي، قول له قولا لينا لعله يتذكره ويخشى. شو يفرق يا سيدي هذا موقف العزة، هذا نتكبر على متكبر صدقة، ليس حديثا، هي مستخلصات قصصات هذه وليس على إطلاقها، ينبغي تقيد كما الأدوية، اسأل الطبيب ليضع لها القيد متى تستعملوا هذه، علماؤكم أطباؤكم، ما تأخذ قواعد المطلقة ومشي تتصرف بها، والمجاءهم. والمجيء إتيان في الإبان، فما أتاهم جاءهم. وقيل المجيء يكون الإتيان بالظهور الذي لا يملك من رأيه، لا يملك رأيه إلا أن يعترف به. جاءهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فلما جاءهم ما عرفوا، جاء في محل أشى، ويمكن أن تنوب عنها وتسد ما سدها لنا في البيان الراقي أبدا، في لغة الكتاب أبدا. للفروق بغي أن تنتبه لها، فهي من أسراره. هنا أسرار القرآن فاش في حدوفه زيد وعروفه ووقوفه ورصوفه والنظم، ما جينا في فروق ولطائف اختياراته لمفرداته والنظم نظم تراتيبه، بدائع النظم فيه. ولما جاءهم رسول، ولما جاءهم الرسول، مع انه لم يبقى بعده رسول، ولكنها بصدد الاحتجاج، هو ان محمد لم يكن بدعا، هو واحد من رسل الله، حتى لا تضع امام هذا الذي تدعوه عوائق. جاءهم رسول، حتى ذكره بالعظمة وما خص به طوي في التنوين ليفهمه أهل اليقين. رسول، ولكنه من عند الله، تأكيد النسبة، هو باعته، هو مرسله، هو مختاره. الاعتراض الرسول اعتراض على المرسلون، رسول من عند الله. ثم زيد مصدق لما معه، ما جاءهم بشيء يعني يكلفهم كثيرا عنه. فمن آياته أنه جاء مصدق، وتصديق هنا يحمل قلنا على أمور التي بيناها لكم، ويحمل أيضا جاء مصدقا لما معهم، أي جاء على الصفة التي هو عليها في كتابهم. وتصديق المطابقة، هذا صادق، أي صادق في قوله أن كلامه يوافق فعله، أو الخبر يطابق الخبر، أو يطابق الواقع، الاختلاف في ماهية الصدق، في مطابقة الخبر للخبر، مطابقة الخبر للمخبر عنه ومخبر به، مخبر عنه أي الواقع. مصدق لما مش على الصفة. وإذا يقول تبارك وتعالى في الذين وعدوا من أهل الكتاب، وعدوا بالفضل الكريم، قال فسأكتبها ورحمتي وسعتكم، فسأكتبها وخصصها، الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه، أي نعته. شوف، فأقام الضمير الذي هو عبارة عن الهوية والذات، مقام الصفة، معناها مجلات في كتبهم، حيث يقول شو هذه الصورة، هذه لا فرق بينها وبين الأصل. يجدونه مكتوبا عندهم، أي نعته. الألوان من تنزيل في أسلوب الكتاب، غاية في الإشارة، غاية في الدلالة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، قال بعض أهل العلم ومنهم السدي الكبير، قال سببهم في هذا النبذ أنه لما نزل على رسول الله القرآن عارضوه بكتابه، فثبت أن ما في كتابهم مصدق لما في القرآن فتوافقا. وانا وجه الموافقة يعني قام من كتابهم دليل على صدق الكتاب ورسوله، نظروا فيه فانتهوا الى انه النبي. وهو قال تعالى فلما جاءهم ما عرف، من اين عرف؟ عرفوه بكتابهم. قال فلما توافق الفرقان والتوراة فيما في نعت محمد وصفاته واصول ما يدعو اليه، نبذوهما معا. شوف كذلك سيدنا موافقة، نحن لا نريد لا هذا ولا ذاك. شوف الهوى فين يصل بالإنسان، الهوى الهوى كالهوى خفيف على النفس ولكنه رجيء العاقبة سيء المغبة. قال نبذوهما واستبدلوهما بما سمي عندهما افتراء بكتاب آصف بن برخية وزير سليمان وصنائع هاروت وماروت ببابه. قال سجادة لابن أولى نتحنى أن كتاب غير هذه. فنبذوهما استبدلوا بالكتاب السحر. ذكر هذا شيء صاحب الرازي في كتاب الزينة، قال لما مات سليمان قامت الشياطين التي كانت تحت امرته فكتبوا ما شاءوا من السحر. قال ونسبوه الى وزيره تخصصي أصف، وضعوا لي عنوان وبيعت ووضعوا عليه ما يشبه خاتمة وزورا توقع عن سليمان مجيد بن توتق. ثم جعلوا على حد الحد التالي، من أراد أن يبلغ كذا وكذا من أمنياته فليفعل كذا وكذا، شليب الشعر، من أراد أن يصل إلى كذا ويتمكن من كذا فليأخذ بكذا وكذا وكذا. ومن صياغة وهمية تربط بين مسببات وأسباب بغرس وهمي وفيه تحريك الأماني كاتبة، هما مستعدون لتقبل الأماني لأن عقائده ومن شاء على ظنون وينهم إلا يظنون. لذلك حين يكون متقبلا للتوهم برباعة الفهم السابق منه فإنه يكون عرضة لهذا اللون من الوانه الانزلاق الخصير. ثم دفنوه تحت كرسي سليمان، ثم دل الشياطين من يتنزلون إليهم من أحبار اليهود، دلهم على أن شأن ملك سليمان يكمن في شيء هو دفين الكرسي تحت كرسي، دلهم عليه فاستخرجوه. فإذا بهذا فأنا قلت من عادي سليمان. القرآن حين يقول اتبعوا نبذوا واتبعوا، وهذه الجملة جاءت واتبعوا معطوفة على نبذ، وإن أردها بعض العلماء بالعرب بحجة أن هذا اللون من ألوان الاتباع كان أقدم من نبذ الكتاب، لأن المخاطب هنا اليهود المعاصرين لرسول الله، معاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عليه طبعاً أن الاتباع الفعل قد يطلق على الجري عليه، ويطلق الفعل على المضي عليه، معناه اتبعوا ما تلته الشياطين من قبل أي جاروا عليه. ليس الاتباع هو إحداث الفعل ابتداء، لا يشترط فيه الإنشاء الابتدائي، وإنما جاروا عليه، يعني تبعوا من قبلهم ثم جاروا على هذا الاتباع أو أحيوا الاتباع. على حد قول رسول الله من سن سنة حسنة، أي أحياء وميتت، اسم الإحياء إحداث، مع أنه كان من قبل. فإذن أنا اتباعهم الذي هو الفعل، إن الاتباع والفعل اتبعوا ما أنزل إليكم أي اعملوا به، اتباعنا أنا المراد به العمل، اتبعوا أي عملوا، إن الاتباع فرع الاقتناع، أنا اعتقدوه وأمنوا به ثم جاروا عليه صدقوا. ومن نسمي الآن في التعبيرات المعاصرة من سخرية القدر، سخرية القدر بهؤلاء الساخرين خدعوا الله وخدعوا، سخرية القدر بهم. الإنسان حين ينبذ الأشرف يبتلى بمتابعة الأسخف، حين ينبذ الأشرف ولاحظنا من ذكره القرآن عنهم في في البداية في المقشع الأول أو الشق الأول حين ملوا المنة والسلوى العصالي الآي وقالوا دعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبل الأرض من بقلها وكتلها هذا هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله هذا فيها ختم ما كان منهم بالنسبة للشطر الأول خطابه الذلة ليه؟ ما هي الذلة؟ هي القهر فقدوا العزة بشرطها والمسكنة الفقر أو خوف الفقر الإنسان قد يكون غنيا ولكنه يخاف الفقر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي صنع الفقر القهر والفقر وإن بدا خلافهما في زمن الرداء فإلى حين زمن الاستدراج فإن بدا خلاف ذلك فلأمر يدعو الأمة الوارجة إلى أن تراجع مواقفها وصلتها بهذا الكتاب ومواصن الطعف التي دخل عليها منها وما ينبغي أن تتوسل به لتكون كما أراد الله لها أمة الشهود أمة الوسط الذي يعني الاختيار خيار والعدل أمة وسطا أي عدول خيار لأن الوسطية أنا مش وسطية جيبي للبينات هذا تدفع كل هورتي عود ردك وإنما وسطية العدول والاختيار ماشي بين بين هذه بين بين الله كان في الإمالة وفي باب تسهيل الأمس عندنا في الخراج تكون العدل والعدل خلاصة الفضائل والخيار خلاصة العقل سلمة خيار خلاصة الفكر والعدل خلاصة الفعل أنا خلصته أنا مكارم الفعل ومكارم الفكر القلب والقالب الروح والجسد ماديتك ومعنويتك الوسطية التي تكون على حد الحق من الكمال في الباب ثم من عجب أيضا أنما كانت آية كتابهم نقضه أو نقضه ولعوا بها موسى عليه السلام إنما أثبت كونه نبيا بإبطال السحر بعصا المعجزة فكان أن تعلقوا بهذا الذي جاء نبيهم لإبطاله كان عنوان رسالته ألقى عصا قاموس عصاه فإذا يتلقف ما يعفق شو هذا ما يوفق هذا الذي فيه قلب الحقائق بالباصل فأخذوا به رقوا المنجلة وانتحوا ناحية الحيل والخجع وتعرف الإنسان يعرفه باختياراته كل إناء بالذي فيه يرشح الطيور على أشكالها تقع والتناسب شرط التجاذب في نزاع الهوى شو تلقى معه القرآن يقول واتبعوا نبذوا واتبعوا نبذوا الذي المنزل من وحي السماء للهداية واتبعوا وحي الشيطان المخصص للغواية كلام كلي ويقول أنا ختم بأم قبائل ونجد فيها تجلي أيضا ثلاثي الفتنة اجتراء وافتراء واشتراء اشتراء حيث أنهم اشتروا على هذا نبي شرك كتاب. والنبي هنا قلنا عبارة عن الإعراض الكلي عن العمل به وإيمان به وتقديره وتقدير صاحبه. وقرا لم يقل نبذوه فقط، وإنما قال نبذوه كتاب الله وراء ظهوره، ليس مطلق نبذ في اليسار أو اليمين أو أمامك. تنبذ، النبذ هو طرح باستخفاف في أصله، طرح لشيء من شأنه لا يعتد به. ولذلك يقال في اللقيط منبوذ، لا يعرفوا نشأ يقول منبوذ، وجوه يطلب من ما يطلب يعبر عنه في اللغة شبه اللقيط، يقال فيه منبوذ. ويقال النبيذ أيضا للتمر والجبيب إذا نبج في الماء، لأنه ليس من شأنه من يضع في الماء، وش التمر في الأصل في شيء تضع، ولكن يوضع لي أغراض أخرى قد تكون أحيانا يعني مضرة دينا، أو يعني قد يصل إلى حد الإفطار إلى حد الإسكار، ففي طرح ليس في المحل. أضيف إلى أن القرآن يقول وراء ظهورهم، وهو محل في غاية شيء الإهمال، شيء الذي أنا ليس أمامك، لن يقول شيء واحد من العبارة شيء معروف للشيء الشيء الذي لا تكترج به. يقول فلان وضع رسالتي تحت قدمي، أو وضعها دمر أذني، ودخل في ظهري وراء ظهري، يعني عجم الاقتراض، عجم الالتفات، عجم أو الإعراض الكلي، بحيث أنا لا أمل في أن يلتفت. إن سيدنا نبت شيء قريب منه، فقد يكون على أمل أن يراجع تجاوزه خاطر. ثم يقول القرآن كأنهم لا يعلمون، وفي تشبيه كأن يدل على أنهم يعلمون. إذن فهذا له من وين الموقف السفيه وراء عناد، هذا يسمى بكفر العناد، أنه كفر الجهل وكفر العناد وشد منه، وكفر الشك وكفر الشبهة، هذا كفر العناد. فلما جاءهم ما عرفوا فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كفر الجحود. كأنهم لا يعلمون، أي كأنهم لا يعلمون أن هذان أن هذين الكتابين من وحي الله وكلمته. يقول تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين. تلاوة هنا تعني الإخبار والرواية أو الإلقاء. تلا إذا قرأ، وتلا إذا أخبر، هو لقى غيره كلاما يسمعه ويأخذ عنه. هذا المراد ليس مراد به المتابعة، ما تتلو الشياطين، لأن المتعلق تلاوة القولية يكون مقروءا أو مكتوبا، وهنا على ملخي ليس متعلقا لمقروء أبدا، على ملكه لا يقول مما يكتب. إذن ما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتلقيه إلى من إخوانها، يعني لإخوانها من شياطين الإنس، مفترا ومتقولا على ملك سليمان. وهذا الذي قدر جعلنا نقدر تقول أو الافتراء أو تهدية تلا بما لا يتعدى به. قال تلا الكتابة قرأ، تلا الخبر رواه، ولكن لا يقال تلا عليه، تلا الشيء أعلى، تلته الشياطين على ملك، أي تقولته وافترته وكذبته على ملك سليمان. ويقدر في ملك، أي على ملك محذوف، أي على عهد ملكه، فيكون بداية إشارة إلى في خصوص مسألة السحر إلى أصله ومنشأه. وهذه أمور دعا إليها الحديث عن هذا المتبع الغريب أو المتبوع الغريب، متبع السحر. استطرد القرآن إلى قصة السحر في إجمال يتناسب مع مقصد السورة ومقصد الآية ومعرجها. شنو هذه الجوانب؟ أولا أصله ومنشأه، وثانيا ما رجعناه من انخراط الملأ الأعلى في كشف زيف جانب من السحر، وثالثا حكمه ومدى ما ينتهي الساحر فيه بسحره. ثم مآل مكتسب متعاصي لرحلة السحر. هذه موضوعات أربعة أو جلاجة جملها القرآن في قصة السحر المستطردة ضمنا معنوه يتبعه مثل الشياطين على ملك سليمان، وينتقل القرآن إلى ما هو بصدده، لكن وقف فلمع بغيث اللمح إلى أصول هذا المسمى سحرا. وسنعود إن شاء الله بعد قليل للوقوف عند بعض هذه المعاني لإيضاحها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا. ومتحن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الله